وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان أرض منبسط واسعة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زاد الطبراني في روايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم مع طاعتهم وجدهم واستقامتهم أخبرهم بهذا الأمر ليزدادوا نشاطا وطاعة وجدا وتقربا إلى الله جل وعلا. أخبر أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة التربة طيبة وأنها عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه فجميع الناس ينبغي أن يستحضروا أخبار الرجاء ليداوي كل واحد علته عندما يستحضر أخبار رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، وما دمنا في هذه الدنيا فالأمر في أيدينا، والرجوع إلى ربنا جل وعلا في وسعنا، فلنغتنم أيام حياتنا. كان إبراهيم التيمي عليه رحمة الله إذا جن عليه الليل يقول: يا نفس يا نفس، لو أنك الآن كنت في الجنة من ثمارها تأكلين، ومن أنهارها تشربين، وبحورها تتمتعين. أنك الآن في الجنة، كيف سيكون حالك؟ تقول حال طيبة، يخاطب نفسه يقول: ولو كنت في النار لكنت من زقومها تأكلين، ومن غسلينها تشربين، وبأسلالها وأقيادها وقيودها تقيدين. كيف سيكون حالك؟ تقول حال سيئة. يقول: فماذا تتمنين لو صرت في الدار الآخرة وأنت لا تعلمين أنك إلى الجنة ستصيرين أو إلى النار، ماذا تتمنين؟ تقول: الرجوع إلى الدنيا لأتدارك أمر نفسي. يقول: فأنت في أمنيتك الآن، أمنيتك الآن موجودة، فتدارك أمرك. وأنا أقول إخوتي الكرام، ما دمنا في هذه الحياة فالأمر في وسعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالهداية التامة، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه، إنه أرحم الراحمين. وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعلنا من المحبوبين عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك ومن المقربين لديك. اللهم اجعل حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا، وأحب إلينا من الماء البارد في اليوم القائض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا وتعلم منا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة، ترون أن هناك معاني جاءت في كتاب الله علمها الأولون باللغة بالسماع، وعرفوا معاني الألفاظ وعرفوا معاني الجمل، ولكنهم لم يشاهدوا الكيفيات والجزئيات والتفاصيل. فجاء الزمن الذي انكشفت فيه كثير من هذه الأشياء، فرأى الناس التفاصيل والدقائق مصدقة لما أخبر به المولى جل وعلا، فتحقق وعد الله القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكما رأينا تفاصيل بعض الآيات التي كانت مجهولة عن الأولين، كانوا يسمعونها ولا يشاهدونها، فجمعنا اليوم في عصرنا بين السماع والمشاهدة، فرأينا المشاهدة مصدقة للسماع، فغدا سنشاهد ما نسمع اليوم في كتاب الله من أوصاف الجنة ومن أوصاف النار. وعندئذ يعلم الجميع أن ما وصفه الله من أحوال أهل النار وما وصفه الله في القرآن من أحوال أهل الجنة حق لا ريب فيه، يتحقق غدا بين يدي الله، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن، هذا الذي ترونه من البعث من السير إلى الحشر، هذا الذي تشاهدونه اليوم هو الذي كنتم تنبؤون به من قبل، هذا تنظرونه اليوم وكنتم من قبل تستمعون إليه، هذا ما وعد الرحمن. وصدق المرسلون، صدقوا فيما أخبروا. فمن كان مكذبا فها هي النار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه الجنة يا أهل الجنة. وقالوا: الحمد لله. يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مشغولون بماذا؟ بالخلطة، بالإسمنت، بالدوام، بالوظائف، بالأعمال الشاقة، مشغولون بالتفكه والتلذذ. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وحدهم؟ لا، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يتفكهون بالنعيم ولهم كل ما يدعون، كل شيء يطلبونه. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لدينا مزيد من هذا النعيم المقيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وفوق هذا يأتيهم سلام، ليس بالإشارة ولا بالكتابة، ولكنه بالقول، ولكن من صاحب القول؟ سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون على جنب يا مجرمين، تعالوا كده، هذا مكانكم، تميزوا، لا تدخلوا مع المؤمنين فليس هذا مكانكم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هل تعلمون متى سيعلم الضالون أنهم ضلل بهم الشيطان؟ هل تدرون؟ إذا جاءت الغرغرة وبلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا جاءت الغرغرة وجاء الموت وأصبح بينه وبين القبر بين الموت دقيقة، التفت إلى حياته التي مضت. الله، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ قصور، بيوت، شهادات، درجات أولاد، إيش ينفعني الآن؟ كله انتهى اليوم. صحيح اليوم انتبه، وجبريل طالع نازل 23 سنة لمن؟ لينزل لك بالقرآن. ما سمعت ان في قرآن؟ ما سمعت ان في نبي بعثه محمد، بعثه الله اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد قامت الحجة. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ماذا كنتم تعملون؟ ماذا ينفعنا؟ فعلينا أن نستفيد من أيامنا وأعمارنا وحياتنا، وعلينا أن نقضيها في عبادة ربنا وفيما يقربنا عند الله وفيما يجعلنا من عباده المخلصين. أبناء الإسلام، إن بينة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزته أصبحت ظاهرة جلية يراها كفار فيذعنون، يراها خبراء، يراها علماء في مجال الأرصاد، في مجال الفلك، في مجال النبات، في مجال الطب، في مجال الجيولوجيا، في كل المجالات. كلما تقدم علم الإنسان في مجال علم أن الحق هو الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحباب في الله، إن سوء الخاتمة لهؤلاء الذين يسمعون الغناء، والله سوء خاتمتهم عظيمة وخطيرة وجسيمة. ذكر لي أحد الإخوة قبل قليل وقبل مجيئي إليكم أن هناك رجل في جنوب الرياض في المنطقة الجنوبية، وكان هناك عرس، هذا من سوء الخاتمة أيها الأحباب، وكان هناك عرس، وكان هناك بعض الذين يريدون الطرب، ولكن صاحب العرس أتى بأحد المشائخ الأفاضل فأخذ يتكلم بما فتحه الله عليه، فقام إليه رجل قد ركبه إبليس ودلى رجليه من على ظهره، وقال هذا الرجل لهذا الشيخ: يا هذا يكفي، قال الله قال رسول في كل مكان، يكفي، لا نريدك، قم واذهب من هنا، أزعجتونا بقال الله قال رسول، أزعجتونا. فقال له ذلك الرجل، ذلك الشيخ الفاضل، قال: اسمع، لو أزعجناك فإن حياتنا في قال الله وقال رسوله، وإن سعادتنا فيما قاله الله وقاله رسوله. عند ذلك أخذ الغضب بهذا الرجل أشد الغضب، ثم ذهب من العرس، وكانت تلك الليلة ليلة مطيرة، فخرج من العرس وهو غضبان زعلان كأن الدنيا على رأسه. فعندما خرج وركب سيارته وانطلق في خطه المزبلت، وإذ به مع غضبه وعدم شعوره تخرج عليه شاحنة فيها حديد، فاصطدم بالشاحنة فدخل الحديد في صدره وخرج مع الناحية الأخرى وهو زعلان وغضبان، لأن ذلك أخذ يذكر بالله عز وجل ويقول قال الله وقال رسوله. أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم،

قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا شاركوا فيها جميعا قال الأخرى هم لأولاهم ربنا القصة التي أذكرها لكم. كان شاب هناك شاب وهذا قريب والذي يحدثني أحد الأحبة عن أخ صاحب القصة. يقول إن أخي كان يصاحب جلساء السوء ويقضي وقته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وجلساؤه أصحاب أفكار هدامة أضاعوه. يقول عندما جاءته الوفاة كنت جالسا عند رأسه وهو شاب، جاءته الوفاة وهو شاب، ويقول كنت أرجو له الخير لعل الله أن يختم له ولو في آخر حياته. يقول قال لي يا أخي ائتني بمصحف. يقول فرحت فرحا شديدا وذهبت مسرعا وأتيته بمصحف. قلت الحمد لله إن شاء الله سيختم الله له بخاتمة الحسنة، هذا الذي أضع حياته. يقول فأخذ المصحف ونظره وقلبه ثم قال أشهدك أنني كافر بهذا، ثم مات. وقالت فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. ورجل كبير في السن في مستشفى شميسي في الإسعاف يقول لأحد إخوة الأفاضل والله ذهبنا إليه وقلنا له، وكان حوله أهله وهم شائب كبير، يقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول يلومي يلومي حامض حلو، يلومي يلومي حامض حلو. شر البلية أيها الأحباب ما يضحك، شر البلية ما يضحك. يقولون قل لا إله إلا الله ويقولون يلوم يلوم حامد حلو، ومات على ذلك. هذه سوء الخاتمة والأحداث والوقائع كثير. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، هذه أمنيته يقولون نبغى الموت ونبكى البكى ممنوع ما يحتاج، هذه عرفوا أنها مستحيلة فقالوا نبغى الموت. قال إنكم ماكثون. ليش ليش مكانكم؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. هم مفلوتين، هم مضيعين. لا والله سرك ونجواك صبرا عن ظاهرك مسجل عند الله. بلى رسلنا لديهم يكتبون. كل شيء مسجل عليك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثبت في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن أبي وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه